بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أهلا وسهلا بكم في الموقع الأحب لقلوبنا جميعا، هو موقع الطريق إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يرزقهم الإخلاص والقول والعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرة السابقة كنا وقفنا مع آيات من سورة الأنبياء، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول أن احنا في كل مرة يعني نقف مع بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، يزداد ارتباطنا بكتاب الله ويزداد ارتباطنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا دايما رجوعنا للوحي ورجوعك للأصل، أصل النص، وارتباطك بنص القرآن والسنة هو من أهم الحاجات اللي لازم تعيش بيها، انك انت ترتبط بالوحيين، ترتبط بالنور كما سماه الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ناخد النهاردة آيات من سورة الفرقان، وهي الآيات الأخرانية نحاول النهاردة نحن ناخد منها على قد ما نقدر. والله قدرنا نخلصها خير وبركة، ما قدرناش نخلصها نكملها المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الآيات من أول الآية 63، آيات بتتكلم عن عباد الرحمن. بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ ها اللي مركز معنا كده يكتب 7. عباد الرحمن، دايما القرآن بيربيك على النماذج العالية، بيربيك على نماذج علو الهمة، بيعلي معاك السقف قوي. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا تلاقي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بعض الصحابة ان هو لا يترك صلاة الوتر. بتلاقي مثلا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا على بعض الأعمال مش عارف نصلى ركعتين مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن مثلا في القرآن لما يجي يكلمك عن قيام الليل لن تجد إلا نماذج علو الهمة في القرآن، لن تجد إلا نموذج عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هتجد نموذج تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هتلاقي نموذج كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هتلاقي نموذج أمن هو قانت آناء الليل، واحد عمال يصلي طول الليل. فدي النماذج. هتلاقي نموذج الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله كذكركم أبائكم، هتلاقي نموذج الدعوة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فهتلاقي لكن هتلاقي في السنة إيه مثلا بلغوا عني ولو آية، أنت فاهم؟ هتلاقي مثلا نضر الله امرئ وجه امرئ سمع مقالتي هذه فأداها كما وعاها. دي نماذج الدعوة في السنة، وفي طبعا نماذج عالية في السنة. لكن أقصد القرآن بقى لما يجي يكلمك على الدعوة بيكلمك على دعوة سيدنا نوح. يعني ده واحد دعا قومه بكل الوسائل، تمام؟ فدايما القرآن بيعلي همتك قوي وبيديك نموذج عالي، مش عشان تاخد النموذج ده وتحبط وتقول ايه ده، لا ده نموذج صعب انا مش هقدر اطبقه، انا خلاص انا جالي احباط، انا عمري ما هوصل للمرحله دي. لا، ده نموذج انك انت دايما حاطه قدوه ليك، دايما حاطه قدام عينيك انك انت عايز تبقى زي النموذج ده. وربنا سبحانه وتعالى مثلا لما نيجي نتكلم النهارده اهو في ايات عباد الرحمن، احنا بنتكلم عن ناس مش انبياء، ما بينزلش عليهم وحي، دول ناس عاديين زيهم زينا خلاص، لكن ليهم صفات معينه. الصفات دي لما اجتمعت فيهم ربنا سبحانه وتعالى ادهم شرف ان اسمهم عباد الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. على هنا حرف استعلاء ان ده واحد يمشي على الارض، وهنا شوف ثلاث ألفاظ جمرة بعض. اللفظ الأولاني يمشون، لفظا إيه؟ يمشون. اللفظ الثاني على الأرض فيها استعلاء. اللفظ الثالث هونة. خد بالك، يبقى عندك يمشون وعندك على وعندك إيه؟ هونة. إن ده واحد الدنيا مش في قلبه حتى لو هو ماشي فيها. معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التؤدة خير في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤدة خير في كل شيء إلا في أمر الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى جاب ألفاظ كتير في القرآن في التعامل مع الآخرة. جاب سابقوا سارعوا فاستبقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كلها ألفاظ إيه؟ مسارعة ومبادرة ومسابقة. لكن لما بيجي الكلام بقى عن الدنيا إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالاستعلاء على الدنيا، الاستعلاء إن هو بالنسبة له هي دنيا. يعني كنت بقول لحد، بقول له يا أخي اللي يتعلق بالدنيا ده بيتعذب بيها. ليه؟ أصل الدنيا ديت كلها ابتلاءات. أبوك هيموت وده ابتلاء شديد، أمك هتموت، أولادك هيموتوا، زوجتك هتموت، خلانك وعمامك وحبايبك وصحابك وقرايبك كل ده هيموت. عشان كده بتلاقي لو واحد متعلق بابنه شوية ولا حاجة، وابنه ربنا يعافينا رب جميعا ويعافي أولاد المسلمين، توفي أو حصل له حاجة، الدنيا تسود. ليه؟ من كتر التعلق بالدنيا. اما باجي أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بتحس ان كان ايه في ابتلاءات معينة كده ما بتاخدش اكبر من حجمها. هو مش عارف ايه، وبعد كده مات بنته، وبعد كده مش عارف حصل ايه بعدها، ومات ابنه، وبعد كده زوجته ماتت، مش عارف ايه. تحس ان احداث ماشية، يعني تحس الدنيا ما وقفتش. مش مثلا قعد له بقى شهرين ثلاثة أربعة مكتئب في البيت، وبعد كده شهرين ثلاثة بيحاول يفوق من الصدمة، وبعد كده شهرين ثلاثة فترة النقاهة، وما فيش الكلام ده خالص. تحس ان الامور كانت عدي عادي، وان فعلا المفروض تعلقك بالدنيا ده لازم يبقى ليه حدود. ليه؟ هتتعب، هتتعب. وفعلا مش دي الدار اللي احنا هنعيش فيها، مش دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يخرج حب الدنيا من قلوبنا. كان ليا حد قريبي قال لي انا بحب الدنيا قوي، والله انت صدقت يعني راجل صادق مع نفسه، وشايف انه بيحب الدنيا. وهي زينت الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات. فنرجع لنموذج عباد الرحمن، ونموذج عباد الرحمن لما ربنا سبحانه وتعالى عايز يكلمك على نموذج عالي، وزي ما تشوف دلوقتي نموذج عالي جدا في العبادة، نموذج عالي جدا في الحياة الاجتماعية والاهتمام بالزوجة وبالأولاد، نموذج عالي جدا في الموازنة ما بين الدين والدنيا والموازنات بشكل عام، إنسان تواب رجاع أواب، إنسان متدبر للقرآن فاهم القرآن والآيات الله عموما، واحد في أعلى درجات الجنة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يذكر لك أول صفة ليه ما كانتش صفة العبادات، كانت صفة إن هما يمشون على الأرض هونا. يبقى أنت بسم الله الرحمن الرحيم كده خرج الدنيا دي خالص، خرجها، خرجتها خلاص، خلاص اللي جاي سهل بقى إن شاء الله. يبقى يمشون على الأرض هونا، وفي نفس الوقت ماشي على الأرض، يعني ما راحش قعد لوحده ولا اعتزل الناس ولا كان بعيد، لا راجل موجود، راجل عايش وسط الناس، انسان طبيعي، مش خلاص بقى قفل على نفسه ومالوش دعوه بحد ويعتزل الناس وما مش عايز يكلم حد ولا يتعامل مع حد ولا يشوف حد ولا عايز حد يشوفه. لا، انسان عايش، عايش وسط الناس فعلا. يمشون على الارض هونا وإذا خطبهم الجلون، ده كان بيتعامل مع ناس جهالة اهو، يعني مش بس هو ماشي, لا ده كمان التعامل مع الجهال كمان, الجهل ما سابوش في حاله. وإذا خطبهم الجهلون قالوا سلام يا عم أنا مش فضيلك, ما تيجي تشوف في بعض تلاقي مثلا إيه اثنين شغالين مع بعض في عمل دعوي وبيعملوا مع بعض عمل دعوي ومع ذلك وعمالين بيعملوا مشاكل ويعملوا خناقات وكل واحد بيدور على نفسه ونفسي نفسي وكل واحد يعني عمال بينتصر لنفسه وكل واحد مقتنع ان هو بينتصر لله سبحانه وتعالى وهو يعني الانتصار للنفس مغرقه وحب النفس يعني طافح ويعني والدنيا واضحة جدا ومع ذلك عمال بيدافع وينافح وأكنه هو اللي إيه يعني أكن ده لله. ويعني أي عيل صغير راح يشوفه يعرف إن ده مش لله ولكنه انتصار لنفسه وانتصار يعني لمركزه الاجتماعي. عبد الرحمن ما عندوش وقت للهبل ده, ما عندوش وقت للنفسانة دي, ما عندوش وقت يضيعه أصلا, مش فاضي يا جماعة. الإنسان اللي فيكو جرب يعني إيه انشغال هيلاقي نفسه مش فاضي للهري. يقول لك يا عم ده هري انا مش فاضي. واحد تاني عمال يهري وينكت في نفسه وايه ده, ده قالت لي مش عارف ايه, لا ده لقحت عليا, لا ده هي كان لما قالت الكلمه دي كان قصدها انا وانا عارفه وانا لا اقبل هذه الاهانات ولا اقبل هذا التجريح ولا اقبل على نفسي مش عارف ايه وفي ايه. خير ان شاء الله, خير ان شاء الله. فحضرتك عايز تبقى نموذج عبادة الرحمن يبقى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام يا عم أنا مش فاضلك, والله ما بقيت الهري بتاعك ما عدله ده ولا عندي لا وقت ولا طاقة ولا حتى مساحة فكرية أن أنا أقعد أفكر في الكلام ده. سلام يا عم دماغي مش فاضلك. فالإنسان يا جماعة اللي جرب الانشغال بالله فعلا يعني بعمل لله والله وحتى لو عمل في الدنيا والله مش فاضي للهري, مش فاضي للقيل والقال, مش فاضي للنفسنة والمش عارف ايه والتلقيح والجو ده خالص. فإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة دماغي أنا مش فاضي. وكمان يعني برضو هنا الرد في ايه, سلامة يعني رد جميل. طيب تعال بقى نشوف عبادة الناس دي. والذين يبيتون لربهم ايه, سجدا وقياما. طيب الراجل اللي تعامل مع الناس ده عشان يقدر يطلع بالنفسية دي كان لازم يبقى عنده رصيد من العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى وتعظيم لقدر الخالق في قلبه. هذا التعظيم لقدر الخالق يعني ينزل من قدر المخلوق في القلب. فلما يبقى الخالق في قلبك كبير والمخلوق في قلبك قليل ساعتها بتعرف تحط كل حاجة في موضعها, تعرف تقول ده عبد, ده مش مهم كلامه, مش مهم ده مهم ليه, هو صغير في عينك ليه, لانك عظمت الخالق قوي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه, ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. لما صدرك ضاق باللي الناس بتقوله اعمل ايه, فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى انت لما الناس تيئتك بكلامها وعايز ان الكلام ده ما يبقاش ليه وزن في حياتك وعايز ان الكلام ده لا تهتم بيه, الحل ايه؟ الحل ارفع من قدر الخالق سبحانه وتعالى, سبح بحمد ربك التسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. انت عمال بتسبح الله سبحانه وتعالى, عمال بتزود حب الله في قلبك, عمال بتزود قدر الله سبحانه وتعالى في قلبك. كل ما قدر الله يزيد في قلبك كل لما قدر المخلوق يقل, وبالتالي الكلام اللي بيضيق به صدرك ده لن تشعر به, لن يؤثر فيك. فالناس اللي بتبيت لربها سجدا وقياما اللي عمال يعبد ربنا ده قدر الخالق عمال الخالق عمال بيعلى في قلبه, وبالتالي قدر المخلوق بيقل ويصبح بلا قيمة. عشان كده وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبقى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهنا لفظ البيات، واحد بيبيت بين يدي الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة سألته عن وصال الصيام على ما أذكر يعني، فقال لها يا عائشة إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فشوف ستة أبيت عند ربي دي جميلة قوي. فهنا يبيتون إيه لربه سجدا وقياما. ده واحد عمال إيه طول الليل زي ما أنت عمال طول الليل بيت نايم، هو طول الليل بيت بيصلي. زي ما أنت النوم بيريحك هو الصلاة بتريحه. زي ما أنت النوم بتنام لك 5-6-7 ساعات هو بيصلي 5-6-7 ساعات. يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهنا اللام بتاعت لربهم دي ليه كلها إخلاص. لا ده مش واقف يصلي عايز حاجة من الناس، لا ده بيبيت لربه سبحانه وتعالى. سن الإخلاص مالي قلبه. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ودي يا جماعة نتاج الإخلاص، العبادة التي تورث استكبارا ليست عبادة. العبادة تورث ذلا وانكسارا ولا تورث استكبارا أبدا. عشان كده أول لما الإنسان يخلص الصلاة، الصلاة والصلاة عبادة، أول ذكر بتقوله بعد الصلاة إيه؟ يعني أول ما بتخلص صلاة كده أول حاجة بتقولها إيه؟ استغفر الله. استغفر الله إيه ده أنت بتصلي؟ هو أنت أمن على معصية ده أنت أمن الصلاة؟ لا استغفر الله. ليه؟ عشان تورث ذلا وانكسارا. طيب الحج، الحج الإنسان اللي خرج من الحج ربنا سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه واستغفروا الله، صح كده؟ يا رب ده واحد لسه خارج من عرفة، ده واحد لسه خارج كيوم ولدته أمه من الذنوب، بتقول له استغفر. استغفر. استغفر على إيه؟ على التقصير في حق الله انكسارا لله. الأثر اللي بحب أقوله دايما لما رجل صلى ثم سلم من الصلاة ثم رفع يديه إلى السماء وقال يا رب ما كان لمثلي أن يرفع إليك عمل ولولا أنك أمرتني أن أصلي ما صليت. يا رب أنا مش قد المقام، أنا يا رب العبادة دي مش مقامك. يا رب أنا والله يعني مكسوف وأنا بصليها بس أنا بصلي امتثالا لأمرك، بصلي علشان خاطر يعني اتعبد الى الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. الصوت يا جماعة كويس عندكم ولا ايه اخبار؟ اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن لو جاب سماعة موبايل او حاجة ويحطها ممكن تظبط معي أو يدخل إذا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حاجة جميلة أوي أن ربنا سبحانه وتعالى يقيمك في هذا المكان. أثر اللي كلنا حافظينه، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فما بالك بمن أقامه الله سبحانه وتعالى بين يديه. شرف، شرف. أنت ممكن تقوم عشان تصلي بالليل قبل الفجر نص ساعة تضيعها كلها في الحمام. ممكن واحد يقوم قبل الفجر بربع ساعة بس هتلاقيه على السجادة فورا. دي حاجة اتعلمها، اتعلم انت صحيت، اتعلم انك ازاي لما تصحى الساعة 3:30 تبقى 3:05 او 3:30 واقف على السجادة. بعد بيصحى عشان يصلي بيقوم يخش الحمام ويغسل وشه ويقعد في الحمام شوية ومش عارف يدور على فوطة ينشف ومش عارف ويعمل ايه، ضيع نص ساعة، ضيع في اي كلام. فعود نفسك انك صحيت عشان تصلي واقف على السجادة بسرعة. طيب احنا هنا قلنا ان العبادة لازم تورث ايه؟ الذل والانكسار. انسان العابد ده يا جماعة كنز، بتلاقي واحد عابد صاحبه يلزق له ليك ماشي معاه. العبادة جميلة قوي، العبادة بتخلي الشخصية اللي قدامك شخصية جميلة قوي. انسان بتحس تقول ده انسان عابد، انت مش عارف ليه، باين عليه العبادة، ظهر في كلامه، باين في تصرفاته، باين في ردود افعاله، بتخلي فيه شخصية جميلة كده. لما تلاقي واحد عابد عابد عابد، انا كلامي واضح، والعابد ده ممكن يبقى عالم وممكن ما يبقاش عالم، يعني ممكن انسان بسيط خالص ويكون عابد جدا، هتلاقي واحد عابد صح بتزق له وخليك قريب منه. انسان القريب من الله ده طيب يا جماعة، الانسان اللي قاعد يصلي طول الليل ده المفروض ده هيقول ايه؟ هقول يا رب ارزقني الفردوس الاعلى، ده انا طول الليل بصلي يا جماعه، ده اللي بيصلي فينا ركعتين يعني، وربنا يمن عليه كده، يمن عليه ويعيط ولا يحس حتى برطوبه في عينيه كده ولا حاجه، يقول لك بس انا النهارده مصلي ركعتين بقى، ده انا هنام اشوف النبي دلوقتي في المنام صلى الله عليه وسلم. لكن يا جماعه الراجل اللي عمال طول الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، واول لما يرفع ايده يا رب يا رب والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، يعني يا ابني ده اول دعوه تدعيها، بتدعي ان ربنا يصرف عنك النار من كتر احساسه بان هو ضايع، بان هو وحش، بان النار هتيجي عليه. بيقول يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ده انا مرعوب من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، غراما من الغريم او الملتصق. ركزوا بقى معايا يا جماعه خلاص، يعني اللي عنده مشكله في الصوت يحاول يخرج ويدخل، يحاول يجيب سماعات ودان هتظبط معاه كويس، يعني سماعات عبد الرحمن بتاعت موبايل وركبها في الـ في الـ في, الـ في الجهاز وهتلاقي الصوت ظبط معاك كتير جدا. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. انسان متوازن، شخصيه متوازنه، لما بيجي ينفق ما بيسرفش ولا بيبخل، ولكن كان بين ذلك ايه؟ قوام. انسان متوازن، انسان متزن في الموازنه ما بين دينه ودنيته، الموازنه ما بين شغله وتدينه، الموازنه ما بين طلب العلم والدعوه، الموازنه ما بين العباده والدعوه، الموازنه في فكره، الموازنه في تفكيره. مش انسان متصرف، مش انسان متسيب، مش انسان متفلت، لا، انسان متوازن، انسان متوازن، عارف هو بيعمل ايه. مش وبصوا يا جماعه، مش كل حاجه يعني ايه، يقول لك كل حاجة ايه الوسط، في حاجات يعني انا لما اجي اقول لك مثلا اثنين زائد اثنين او اثنين زائد اربعة، اثنين زائد اربعة هل تساوي اربعة ولا تساوي ستة؟ ولا تساوي اثنين؟ اثنين زائد اربعة هل تساوي اثنين ولا تساوي اربعة ولا تساوي ستة؟ تساوي ستة صح؟ فقال لك لا يا عم خليك ايه، خليك انسان وسطي يعني، خد خد الاربعه يا عم، هي 2 و 4 على 6. يقول لك لا يا عم 6 ايه، انت كده انسان متشدد يا عم، متشدد ايه، هي كده يا عم. لا يا جماعه خدوا بالكم، مش كل حاجه عشان ابقى انسان وسطي ابقى باخد الحاجه اللي في النص وخلاص. في فرق ما بين الموازنات وفرق انت ايه، يلا اي حاجه خد اللي في النص، هو يلا اي حاجه خد اللي في النص يعني. انا في حاجات لا فيها حكم، هي كده 2 و4 6، مفيش حاجه اسمها يا عم انت واخد 6 لازم انت كده متشدد قوي يا عم، هو اللي متشدد قوي، هي كده، هي وزنتها كده، هو الوسطيه بتاعتها كده، الوسطيه ان هي انك انت تاخد الستة مش انك انت تاخد 4، هو اي حاجه في النص وخلاص. ماشي يا جماعه، فخدوا بالكم النقطه دي الله يكرمكم. ماشي. وكان بين ذلك قوم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إيه اللي جاب المعاصي دي هنا؟ إيه اللي جاب معصية الشرك بالله والقتل والزنا، هذه الأثام، هذه الأفعال التي يضاعف لها العذاب يوم القيامة، إيه اللي جايبها وسط عباد الرحمن يا جماعة؟ إيه اللي جايبها في الحتة دي أصلا؟ يعني إيه اللي جابها هنا؟ قال لك حاجة يعني، قال لك فيها كذا قول. قول أولاني إن خد بالك مهما كنت أنت كبير، مهما كنت من عباد الرحمن، مهما كنت عالي قوي، ممكن تقع على رقبتك عادي جدا، ممكن تذل وتقع لحد ما تشرك بالله، ممكن تقتل والعياذ بالله، ممكن تزني. يبقى اوعى بقى ايه تقول ده انا، ده انا الشيخ، ده انا الاخ اللي بيدي مش عارف ايه، ده انا التقيل الجامد. لا، هتقع على رقبتك، هتيجي على على على رقبتك كده اهو، يعني هتقع وقعه ما كنتش تتخيلها. ليه؟ لو استغنيت. قال الله سبحانه وتعالى: كلا ان الانسان لا يطغى. امتى طغى؟ امتى تجاوز الحد؟ ان راه استغنى، لما راى نفسه انه يستطيع أن يستغني عن الله. ما حدش بيقول أنا مستغني عن ربنا، بس أنت بتبقى في قلبك أنت مش حاسس. أنا جامد، أنا مش بحب، أنا بكره المعصية، وبالتالي عمري ما أقع فيها. يا جماعة، هو في حد كان بيكره الشرك قد ما سيدنا إبراهيم كان بيكرهه؟ فأنت متخيل يعني سيدنا إبراهيم بيقول يا رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يا سيدنا ابراهيم انت اخر واحد تفكر في موضوع الاصنام ده، ده انت مكسر اصنام في عز ما الناس كلها كانت بتعبدها، انت خايف تعوض الصنم ده؟ ده انت كسرته وحطيت الفاس وبتقول لهم بل فعله كبيرهم هذا. معقوله القلب ده ممكن يعبد صنم في يوم من الايام؟ معقوله انت بتفكر كده فعلا؟ اه، ده خايف بجد. واجنبني انا وبني ان نعبد الاصنام. بيقولها يا جماعه، هو حاسسها، مش بيقولها على سبيل التواضع. تلاقي الاخ بيقول لك اه والله الحمد لله يا اخي، والله ربنا يثبتنا وربنا يا رب يقوينا، وفعلا ما حدش كبير. هو قلبه مليان كبر للصبح، مليان، بس عمال يعني بي ايه بيقول يعني. والذين لا يدعون مع الله الها اخر. بدل القول الاولاني انك مهما كنت من عباد الرحمن وارد انك تقع. طيب القول الثاني ايه بقى؟ القول الثاني انك انت حتى لو كنت وقعت في هذه المعاصي الا ان انت عندك الفرصه انك تكون من عباد الرحمن. فاهم حاجه؟ يبقى حتى لو انت كان عندك بلاوي لكن تقدر انك تكون من عباد الرحمن، فجت الذنوب دي هنا عشان حتى لو انت بتقع في هذه الذنوب او اكثر او اقل، فما تقولش يا انا فين وعبد الرحمن دول فين، ده انا عندي وعندي وعندي. لا، تقدر. ازاي؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. الا من تاب وآمن وعمل، مش عمل صالحا يا جماعة، وعمل عملا صالحا، عمل شغل بقى، واحد عمل شغل، واحد فعلا آمن بالله سبحانه وتعالى، آمن بالقضاء والقدر وبالملائكة، وتعلم إيمانه وتعلم دينه وآمن به وعمل صالحا وحسنت توبته، ومش عامل عمل بس، عامل عملا، بدأ بقى يعمل أعمال صالحة كتير، أعمل خير ويتطوع ويحفظ قرآن ويقرأ قرآن ويقوم الليل ويذكر ويذكر الصلاة والمساء ويحفظ على السنن ويحفظ على الصلاة في المسجد ويعمل كل النوافل اللي يقدر عليها. إنسان بيعمل عملا صالحا، واحد بيجتهد عايز ان هو يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا جماعة ده انت واحد غاب ايام عن الشغل، فالمفروض ان هو الايام دي بتتخصم وبياخد عليها جزاء. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، ده انت الايام دي مش هتتخصم. قال له ده انت هتاخد مرتبها، طب وده الجزاء هيتشال، ده انت هتاخد كمان حوافز. حوافز ايه؟ ده انا عامل سيئات. بتقول لا، السيئات دي هتبقى حسنات، يعني مش السيئات بس هتشال او هتشال عقوبتها، ده انت السيئات دي هتبقى حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحديث المشهور اللي كلنا حافظينه أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد ويقول الملائكة يقرأوا عليه صغار ذنوبه، ما تقولوش الذنوب الكبيرة. الملائكة عمالة تقول له فاكر لما بصيت على البنت، بصيت ايه، ده انا عملت بلاوي سودة بعد كده، فاكر لما شفت سجارة، ده انا بهتلت الدنيا، فاكر لما قلت على صاحبتي كلمة ايه، ده انا قلت 100 كلمة، ده انا وقعت الدنيا ببعضها، ده انا دخلت في 100 مصيبة بعد كده. فالملائكة عمالة تفكروا بالذنوب الصغيرة، ما بتجيبش سيرة الكبائر، وهو مشفق من كبارها وقعد بيقول ربنا يستر ده في مصايب. طب وبعدين خلصوا الملائكة، قال له فين الذنوب الكبيرة؟ الحمد لله ما جاش سيرتها، الحمد لله، الحمد لله ان هم ما جابوش سيرتها، الحمد لله ما حدش عارف ده كان هيوديني في داهية دي. طب وبعدين الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة ان تقول له ان الله قد ابدلك بكل سيئة حسنة، قال له بدلت لي كل سيئة حسنة؟ فيقول ان لي ها هنا ذنوبا لم اراها. لا، ده انا بقى استنى، طالما الموضوع فيه تبديل حسنات، انا لي هنا ذنوب مش لاقيها. يعني انت بتفتح على نفسك، واحد بيعترف على نفسه يا جماعه بالذنوب. يعني انت لو في الدنيا وبتتعامل مع حد وعفى عنك على حاجات صغيره، هتخاف تقول الحاجه الكبيره، تقول له احسن يرجع في كلامه، تقول بدل ما اقول له الذنوب الكبيره فما يلاقي كبائر يقول لا خلاص ما مش متبدله. الراجل ده جرى هنا ازاي ان هو يعمل كده؟ لانه رأى كرم الله سبحانه وتعالى، رأى من كرم الله كرم يطمع. الله يفتح عليك، كرم يطمع. ايوه، اطمع في كرم الله. سيدنا ايوب عليه السلام لما شفاه الله سبحانه وتعالى بعد 18 سنة ابتلاء، فانزل الله عليه جرادا من ذهب من السماء، فاخذ ايوب يحثو في ثوبه، جاب الثوب بتاعه كده وعمال يلم الجراد، فقال الله سبحانه وتعالى يا ايوب الا تشبع، الا تشبع، انت عملت لم كده ليه؟ فقال يا رب ومن يشبع من رحمتك. وفي رواية انه قال وعزتك لا غنى لي عن بركتك. ده حاجة من عند حبيبي، ده من كرم الله، وانا لا اشبع من كرم الله سبحانه وتعالى، اطمع في كرم الله واطلب كرم الله سبحانه وتعالى. احمد ربنا ان انت ربك هو الكريم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طيب وبعدين، والذين لا يشهدون الزور. قال الحسن البصري أن المقصود بها أعياد الكفار، مش دعوة بقى بعيد مش عارف القيامة ولا بعيد البتنجان ولا بعيد الميلاد ولا بالكريسماس ولا بالكلام ده كله. فان لا يشهد هذا الزور ولا يحتفل به بأي شكل من الأشكال. وإذا مروا باللغوي مروا كراما، عدي كده من دعوة يا عم، مش فضلكم ومليش دعوة باللغو بتاعكم ده، ويمر كريم مليش دعوة بحاجة. طيب الصفة اللي بعد كده ايه؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها. يعني لما بيسمع آيات ربنا ويذكر بها لا يفتت عليها صما وعميان. لا وعميان ده إنسان بيستمع للآيات بيتفاعل معها بيطبق اللي فيها بيتدبرها, إنسان قلبه حاضر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. إيه ده, هو عبد الرحمن اللي عمال يصلي وعمال يعبد ربنا ده متجوز وعنده عيال وليه أسرة وحياة اجتماعية وبيفسحهم وبيخرجهم وبيقعد معاهم وبيعلمهم وبيأكلهم وبيشربهم, إيه ده؟ هو مش إن عبد الرحمن ده أنا أفضل قاعد في المسجد طول النهار وعمال بعبد ربنا وماليش دعوة بأي حاجة في الحياة؟ لا يا جماعة, ده خلل, ده خلل في التفكير. هنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, يا رب أنا عيني تقر بيهم واجعلنا للمتقين أمام. أنا عايز دنيتي وأهلي ودول جزء من أسرتي, وفي نفس الوقت عايز أبقى إنسان إمام للمتقين. أنا عايز, مش عايز أبقى شيخ, أنا عايز أبقى شيخ المشايخ, أنا مش عايز أبقى متقي بس, أنا عايز أبقى إمام المتقين, عايز أبقى إمام المتقين. فهنا علو وهمة غير عادي حتى في طلب الدعاء. عشان كده في الأول قلت لك احنا بنتكلم على نموذج عالي قوي. نموذج عبد الرحمن ده نموذج واحد, لما صلى دعا ربنا ان هو يصرف عنه عذاب النار, ولما حب يدعي بدعوة صلاح دينه في الدنيا قال يا ربنا اجعلني للمتقين اماما, ده انا عايز اجيب اخرها. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الغرفة هي جزء من الفردوس الاعلى, الغرفة هي جزء من الفردوس الاعلى, ويقال هي اعلى منزلة في الفردوس طبعا بعد منزلة الوسيلة اللي هي التي لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة هنا الغرف, الغرف هي من الفردوس الأعلى وهي من أعلى المقامات في الفردوس الأعلى. ويلقون فيها تحية والسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما كل ما يعبأ بكم ربي. ما يعبأ بكم ربي, ما لكش قيمة إلا لولا دعاؤكم, أي لولا عبادتكم, عبادتكم. يبقى أنت ما لكش قيمة بلا عبادة, فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يبقى احنا هنا يا جماعة بنتكلم عن نموذج عالي قوي, نموذج عباد الرحمن, نموذج ده الدنيا مش في قلبه خالص, بيمشي على الارض هونة, لو جاله واحد من الجاهلين وجاهل عليه مش فضيله اصلا قالوا سلامة. انسان طول الليل عمال يصلي وعمال بيقوم الليل ويبيت لله سبحانه وتعالى, عنده اخلاص طول الليل عمال يصلي والعبادة دي عملت عنده ذل وانكسار لله. فاول ما دعا قال يا رب اصرف عني عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة. اول لما فكر ان هو يدعي بعد هذه العبادة الطويلة دعا بان ربنا يصرف عنه عذاب جهنم. انسان متوازن, انسان متوازن في دينه, متوازن في دنيته, انسان متوازن في حياته, متوازن في تفكيره, انسان بيبتعد عن المعاصي وبيبتعد عن الكبائر, وحتى لو ذل بيتوب الى الله سبحانه وتعالى وتحسن توبته ويؤمن بالله ويعمل مش اي عمل, لا ده انسان مجتهد وبيعمل عملا صالحا. هم دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبدل سيئاتهم حسنات, هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عنهم وبيغفر لهم وبيرحمهم, هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليهم توبة النصوحة. والذين لا يشهدون الزور لا يشهد هذا الزور ولا يقوم به, وإذا حتى مر على أي لغو فهو يمر كريم بعيدا عن هذا اللغو, وإذا ذكر بآيات الله سبحانه وتعالى يسمع اللي في الآيات ويطبق اللي فيها, مش يدخل من هنا ويطلع من ناحية تانية, ما بيقولش سمعنا وعصينا ولا حتى بيقول سمعنا وسمعنا, ولكن دايما بيقول سمعنا وأطعنا. إنسان عنده ذرية, إنسان عنده زوجة, إنسان مهتم بيهم بيدعي لهم يا رب اجعلهم كرة عين, عيني تقر لما تشوفهم, لما تشوفهم على الدين, وجعلني يا رب المتقين أمام, عندي علو وهمة في طلب الإمامة في الدين. هم دول الناس اللي هتبقى في الغرفة, هم دول الناس اللي هتبقى في الفردوس الأعلى, هم دول الناس اللي هتبقى في أعلى مقام في الجنة, هم دول اللي هيلقون التحية والسلام يوم القيامة, هم دول الناس الخالدين في هذا المكان الذي حسن مستقرا ومقاما. وفي النهاية يلخص هذا الكلام بأنك لا قيمة لك على الإطلاق, ولا يعبأ بك الله سبحانه وتعالى إلا بعبادتك, إلا بعبادتك. فكن دائما على العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الرحمن وأن يجعلنا للمتقين إماما. وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مشكلة في أسئلة، أنا معكم. الأسئلة: هل النقاب فرض؟ يعني النقاب زي ما قلنا في خلاف سائغ ما بين الفرضية والاستحباب. ولو حضرتك كتبت على جوجل حكم النقاب هيجي لك فيديوهات لمشايخنا كلهم، اسمعيها وما يطمئن إليه قلبك فاعملي به. ما هي الخطوات التي ترونها مناسبة الآن للوصول لعباد الرحمن في ظل الواقع الآن؟ بلا شك الاهتمام بالعبادة، الاهتمام بالعبادة كما قال ابن القيم: إن جنتي وبستاني في صدري فما يفعل أعداء الله بي. العبادة ميزتها إنك أنت مفيش حد يقدر يمنعك منها في أي مكان في أي وضع، تقدر إنك أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى ولو يعني وأنت قافل على نفسك ببطك. فنموذج عبادة الرحمن، نموذج عبادة الرحمن يحتاج إلى عبادة، العبادة نعم، الاهتمام بالعبادة. مش حد يقدر يمنعك من العبادة. وزي ما قلنا ابن تيمية قال: ما يعبأ، قال: ما يفعل أعداء الله بي. فأنا شايف نموذج عبادة الرحمن في البداية العبادة، الاهتمام بالعبادة، بالعبادة قوي، وده اللي جه في آخر آية. الحاجة التانية بقى الاهتمام بالشخصية متوازنة. وأعتقد أن من أفضل الناس اللي بتتكلم في هذه النقطة دكتور حازم، دكتور حازم شومان، من الناس اللي ما شاء الله ربنا فتح عليها في نقطة الشخصية المتوازنة والحاجات دي، وشغل المعهد القرآني الدعوي، الحاجات دي مهمة جدا. هل هم اعتزلوا من يؤذوهم وكيف تصرفوا معهم؟ دلوقتي أنا لما يكون واحد مفيش منه رجاء، يعني دعوته لن تفيد، هو مفيش منه أمل، هو إنسان مؤذي، فبلا شك إن الإنسان ده يعتزل طبعا. أنت ما عندكش وقت تضيعه معاه. يعني أنا واحد بيأذيني، طب باجي أدعوه ما بيستجيبش خالص، بالعكس ده ممكن ينفر اللي حواليه، فخلاص الإنسان ده أنا ما ضيعش وقتي معاه، مش فضيله. بس يعني ده ميزان دقيق. يعني انا مش كل واحد ضايقني بكلمتين اقول لا صح، ده بيعود عليا بالضرر خلاص اعتزله، كده انت هتتحول لانسان معزول. لكن الاصل انك انت بتحاول معاه مره واثنين وثلاثة وعشرة ومية في الدعوة، لكن بعد كده خلاص انت هتوفر بقى طاقتك ووقتك لانسان تاني يكون مستجيب او انسان تاني يكون مقبل. كويس انت اللي تحدده، هل الإنسان ده فعلا استمر في دعوته ولا خلاص هو كده جاب آخره؟ يبيتون يعني غالب الليل، غالب الليل. لا هو مش سهل، هو صعب لكنه ممكن. أنا مزج مش سهل لكنه ممكن، مش مستحيل. الواحد يسد ويقارب، محدش هنا يقدر يقوم الليل كله، لكن يقدر يقوم الليل كل يوم، وده الأقرب. يعني جزاكم الله خيرا ورفع قدركم وبارك فيكم وجعلكم من عباد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.